هذا السائل يسأل عن تحلل المرأة بعد العمرة، كيف تقص شعرها؟ الجواب أنها تجمع مجموع الشعر، إذا كانت ظفرت شعرها فإنها تأخذ من طرف الظفيرة قدر أنملة، بهذا القدر الأنملة هذا الطرف الذي يكون للإصبع، هذه القطعة من الإصبع هذه الأنملة، تأخذ بهذا القدر وبهذا تتحلل، سواء قصرت لنفسها أو قصرت لها امرأة معها أو قصر لها أحد محارمها، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. يسأل هذا الأخ عن سجود التلاوة، إذا مرت به آية فيها سجدة. سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه. بالنسبة للتكبير إذا كان في غير الصلاة فالصحيح والله أعلم أنه لا يكبر، يهوي للسجود مباشرة، أما في الصلاة فإنه يكبر في الخفض والرفع، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ونعم هذا بالنسبة لسجود التلاوة. هل قراءة القرآن عن طريق المصحف أثناء صلاة الليل جائزة؟ نعم جائزة، الأولى أن تقرأ من حفظك، لكن إذا كنت لا تحفظ فإنه يجوز لك أن تحمل المصحف وتقرأ فيه. القدر الواجب من معرفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، القدر الذي يجب عليك أن تعرف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي ستسأل عنه في قبره، وجاء في الحديث أن المسلم يقول هو محمد رسول الله، أما ما زاد على ذلك فإنه مستحب، أما معرفة اسمه بالذات صلى الله عليه وسلم فإنه قدر واجب. هل جميع العبادات في ليلة القدر تدخل في الآية ليلة القدر خير من ألف شهر؟ نعم، أي عبادة تفعلها في هذه الليلة فإنها خير مما لو عملتها في ألف شهر، فاحرص على جميع الأعمال ولا سيما القيام للتنصيص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أخ يقول عنده الكثير والكثير من الأسئلة، فماذا يصنع؟ والله ما أدري، على كل حال هذه الدروس يعني فرصة إن شاء الله للإجابة على الأسئلة، وإذا يعني انتهينا من المتن قبل نهاية رمضان بإذن الله يمكن نجعل بعض تلك الدروس يعني للأسئلة فحسب. على كل حال الحمد لله المشايخ متوافرون في المسجد، وهناك أيضا جهة مختصة بالإفتاء في المسجد، والوصول إليها يسير، إما الوصول إلى المكاتب وهي منتشرة أو عن طريق الهاتف وهو منتشر أيضا، فالحمد لله يعني وسائل الحصول على الجواب متيسرة في هذا المسجد المبارك. يقول ما الفرق بين الإرادة والمشيئة والقدر؟ الفرق بين هذه الأمور الثلاثة هو الفرق بين العام والخاص، فأعمها القدر، لأن القدر يشمل أربعة أشياء، يشمل علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، إذن هذا هو الأعم. أخص منه الإرادة، الإرادة من جهة أعم ومن جهة أخص. الإرادة تنقسم إلى إرادتين، إرادة الله جل وعلا كما هو ثابت في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، المشيئة لا تنقسم، المشيئة شيء واحد، المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي المشيئة. الإرادة إذن قسمان، إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة متعلقها محاب الله عز وجل. وإذا أردت معرفة هل يريد الله هذا الشيء إرادة شرعية فابحث هل يحبه الله عز وجل أم لا، إذا كان يحبه إذن هو يريده إرادة شرعية. أما المشيئة فإن المشيئة متعلقها كل ما يقع أو سيقع، كل ما وقع أو سيقع فإنه متعلق مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالأشياء التي وقعت شاءها الله سبحانه وتعالى، والأشياء التي لم تقع وستقع سيشاءها الله عز وجل. إذن إذا شاء الله عز وجل شيئا فإنه سيقع عقيب مشيئته مباشرة، لا يتخلف عنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن تنبه إلى الفروق بين هذه المسائل الثلاثة. يقول تابع هذا السؤال السابق، هل مشيئة الله تنقسم إلى كونية وشرعية؟ الجواب لا، الإرادة هي التي تنقسم، وأما المشيئة فإنها شيء واحد لا ينقسم. المشيئة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، إذا شاء الله شيء فإنه يقع في هذا الكون. وقد يشاء الله ما يحب وقد يشاء الله ما لا يحب، لأنه يفضي إلى ما يحب كما تعلمنا هذا في درس سابق. هل تستطيع أن تجعل وقت الدرس بعد المغرب؟ هل يمكن بعد المغرب؟ الناس تفطر بعد المغرب. يقول بعد الفجر وقت نوم وراحة للمعتكفين. والله أنا أعتذر إذا كنت أقلقت يعني راحة الإخوة المعتكفين، ولكن الشكوى إلى الله، ماذا نصنع؟ ثم إننا نحن سابقون أليس كذلك في الدرس؟ نحن من أول رمضان ونحن هنا، فيحتملون إخواننا وإن شاء الله تعالى لن نطيل عليهم. يقول قلت إن الله جل وعلا في السماء في الدرس السابق، فماذا عن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ليس أنا الذي قلت إن الله في السماء، بل الله عز وجل هو الذي قال هذا عن نفسه، أليس كذلك؟ قال سبحانه أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أيضا، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، في أحاديث كثيرة بالمئات. إذن لست أنا ولا غير الذي قال هذا، إنما هو كلام ربنا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن معنى في السماء أحد أمرين كلاهما صحيح، إما أن يكون في السماء يعني على السماء، في بمعنى على ولها نظائر في اللغة، أو يكون السماء أو يكون المراد بالسماء العلو المطلق، بأن يكون سبحانه فوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل كل شيء تحته سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء وهو المحيط بكل شيء. أما هذه الآية فإله بمعنى معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود. وقلنا في درس سابق إن أله في اللغة بمعنى عبد، وتأله يعني تعبد، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي. فأله يعني عبد، وآله يعني عابد، وإله بمعنى معبود. إذن الآية واضحة، وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، يعني يعبده من في السماء ويعبده من في الأرض. الله معبود في السماء من الملائكة ومعبود في الأرض من الإنس والجن والحيوانات. إذن الآية واضحة ولا تشكل على ما سبق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.